طب الأسبوع ده ليش اختاروا؟ ما اختاروش ده ليه؟ وما اختاروش ده ليه؟ ولم يختاروا هذا؟ هذا متصل بالوريد على القلب مباشرة، عشان يطابق القول الفعل والقلب. سنريد دي بحكم التشريع ملهاش منتهى. يقول الإنسان الناس جيل بعد جيل يخرجوا الأصفار من تحت التشريع ده، ومحاسن التشريع لا تنتهي. عالم في جيل يجيب لك محاسن، والجيل اللي بعده عالم ثاني يجيب لك محاسن ثانية إلى يوم القيامة. عرفتم بقى حكم التشريع؟ الإشارة بالإصبع في التشريع. طب شوفوا بقى رفع اليدين مع التكبير، يقول لك طابق القول الفعل. ما شاء الله، ما أحسن هذا الدين، ما أجمله، ما أكمله، ما أتمه، لا نقصان في وجه من الرجوع. أنا عظيم جدا. الله أكبر يا شيخ، يا شيخ تصور أنت ساجد، هل هذا المعنى عظيم من السجود لله عز وجل؟ شوف أنت ساجد، يستوي قلبك مع قدميك. شوف الركوع، كيف المعنى هذا الركوع؟ وشوف بقى لما تجيب الأدعية في الركوع الواردة اللي هي أحيانا نحن ما بنقولهاش، فيها معاني عظيمة. وفي السجود أفضل ما يكون العبد مرب وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. سبحان الله، من أول الصلاة وإلى آخرها كل أحكام. طب ما أنت كده بتعمل أهو بتسلم أهو، صلاة لا، فبدأت تتحلل من الصلاة، لأن الصلاة دي اشترط استقبالها. لما تعمل كده أنت بقى خلصت أهو، ونقول السلام عليكم، بتسلم على أخيك. يعني السلام لا تكمن شر، لا قولي ولا فعلي ولا قلبي. لو الناس تأملوا هذا ما تنحروا، ما تقاتلوا، ما أرقوا دماءهم، ما أزهقوا نفوسهم، المجازر اللي احنا بنسمع به، ما أفسدوا في الأرض، ما دمروا الممتلكات والمنشآت، يخربون بيوتهم بأيديهم. هذه المصائب العظيمة احنا نعيش فيها من كم من فترات، واخيرا الليلة الماضية ده. حسبي الله ونعم الوكيل. إلى متى الحساب من والمصلحة من؟ ده الحساب على الإسلام على فكرة، والمصلحة على الإسلام. أعينهم قريرة لما نعمل كده في بلادنا، بلاد المسلمين وديار المسلمين اللي فيها الأذان يرفع، وفيها الصلاة، وفيها المساجد، وفيها الصيام، وفيها القيام، وفيها الجمعات، وفيها الجماعات، وفيها التوحيد، وفيها المآذن. بس يقول لك في القاهرة من فترة بعيدة 1000 مآذن، بل من فترة بعيدة. وشوف اليوم بقى القاهرة بلد 1000 مآذن تسمى. شوف فيها ايه اللي بيجرى، وشوف المحافظات الثانية. أرى البارح الناس خارجين من محافظة الإسماعيلية اللي شايل كمبيوتر واللي شايل مكيف، أموال مسلمين، أموال مسلمين، فساد في الأرض. والله إن هذا، والله أعداء الإسلام أظن لو دخلوا بلاد الإسلام ما يفعلوا هذا، ما يفعلوا مثل هذا، بل يفعلوا أقل من هذا. إحنا فوقنا فوقنا فوقنا فساد الكفار لو دخلوا بلاد المسلمين. إحنا عملنا عمل في بلاد المسلمين، الكفار لو دخلوا ما يعملوش كده. شايف واحد رافع المكيف مش عارف يشيله، هو فقير اصلا، والثاني رافع كمبيوتر، والثاني رافع مكتب. مره من المرات كنت اشوف بنظر في منظر واحد شايل صرفت البنك، الشيخ شايلها وماشي، اقسم بالله مش هذا الجنون اللي حصل للناس. صرفت البنك اللي بتخدم الناس، صرف لهم صرفت الاوتوماتيك دي، شايلها وماشي بما فيها، بأدراجها بكل ما فيه. إنا بالله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصلاة لها معنى، لها معنى عظيم ومغزى. وبعدين بتأكيدها كمان بالسلام على الشمال. شو إزاي؟ وإحنا إنا بالله وإنا إليه راجعون. أصيبت الأمة، نكبت الأمة. تعلموا من أعداء الإسلام وغدوهم أعداء الإسلام ودفعوهم وأزوهم وعطوهم روحوا افسدوا بلاد المسلمين. وانا لله انا ليس لا من دون الله فاسد. علينا بالدعاء يا اخوان. الله يجنب بلادنا الفتن ما ظهر من عمر. هذه امور مدبره عالميه مدبره. وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال يقول فيطابق فعل قوله وقيل اشاره الى تمام القيام وقيل الى رفع الحجاب بينه وبين المعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه وقيل ليراه الاصم ويسمعه الاعمى ما شاء الله وقيل اشاره الى دخوله في الصلاه وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الاحرام جميل وقيل لان الرفع نفي صفتين صفه الكبرياء عن غيره عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له عز وجل والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة وقيل غير ذلك قال النووي وفي أكثرها النظر جميل وأعلم لكن أكثر يعني بعضها فعلا سلم من الانتقاد وصحيح مسلم به وأعلم أن هذه السنة يشترك فيها إذا عندكم الرجال والنساء صح ما فيش واحد يقول لا دي خاصة بالرجال دون النساء، لا هي تشبه الرجال والنساء. ولما يرد ما يدل على الفرق بين الرجال والنساء، بينهما فيها وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع. يعني سواء النساء شقائق الرجال مع الإخوان وأي خطاب ورد في القرآن. أو في السنة ويشمل الرجال والنساء إلا أن يأتي دليل يخصص هؤلاء عن هؤلاء قال في مقدار الرفع وروي عن الحنفية أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبة ولا دليل على ذلك قال لأنه أسطر له ولا دليل على ذلك كما عرفت طيب ندخلوا بقى في حديث أبي سعيد السعيد أبي حميد السعيد أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدهم أبو قتادة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا قال بلى قالوا فأعرض يعني اعرض علينا وعرفنا ولوينا نشوف فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ها ليس رأسه جدا جدا إلى أعلى ولا يقنع يعني ينخفض جدا جدا إنما ينظر في موضع السجود قال بارك الله فيكم ووضع يديه على ركبتيه هذا في الركوع يعني إذا برضو الإنسان في القيام برضو لا يصوب ولا يقنع وإذا ركع برضو نفس الشيء هو ركع الآن ظهر هذا أو رأسه بمحاذاة ظهره رأسه بمحاذاة ظهره تماما حتى لو وضع كوب ماء الماء لا ينسك منه ولا ينسك منه يستقر لاعتدال الظهر لاعتدال صلبه طيب هو إذا ركع الآن عايزين الرأس دي بسوة الظهر لا يرفعها وهو راكع ولا يخفضها قوي كما يقول بعض الفقهاء فينظر بين قدميه وساقيه لا تلقى وجه تلقى وجه ينظر اذا ركع اذا نعم قال يقول بارك الله فيكم فاذا اراد ان يركع رفع عليه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه معناه هكذا يضع يديه على ركبتيه يكبش بهما كبشا يقبض بهما قبضا على ركبتيه هكذا يفرق بين أصابعه ويفعل كذا على ركبتيه ويجافي يجافي بين عضديه وجنبيه. إذا كان منفردا يتأتى هذا، إذا كان إماما يتأتى هذا، إذا كان في الصف ويؤذي الناس لا يفعل، لا يؤذي الناس. قال ثم قال طيب ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل إيه عظم في موضعه معتدلا. المراد فقار الظهر يعود على مكان ووطئه، فقرات الظهر عظام الظهر، مش معناه أنه يرفع يديه بعد الركوع ويضمهما على صدره، ليس هذا المعنى المقصود المفهوم معنى إخوة، لأننا معنى رواية أخرى حتى يعود كل فقار إلى موضعه، ولا يقال فقار إلا لعظام الظهر سلسلة ظهره. معناه قال ثم هوى إلى الأرض ساجدا بعد أن اعتدل. هوى، شوف هوى، يعني إذا كنا شبابا نستطيع هذا نفعل، واحد زي تعبان ولا حاجة بينزل على منه ما فيش مشكلة، تشوف لو في جدار كده وأين السقوط لما يهوى بيعمل على طول مباشرة، صح مباشرة هوى. ثم هذا أيضا من تمام التذلل والتمسك لله، وكأنه مشتاق إلى هذا السجود. قال هوى ثم قال إيش، نرجع ثاني إلى كلمة إيه بارك الله فيكم. طيب هوى إلى الأرض إيه هوى، ويأتي تعبير آخر خرى، خرى شو الجدار ما يكون خرى خير سقطه ها، فقعوا له وأيضا فقعوا له ساجدين ها، قعوا قعوا خروا هووا بمعنى واحد، بمعنى ايه بمعنى واحد. قال إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجليه وقعد عليها. هذا بين ايه بين السجدتين، يعمل ايه الشيخ معتز زين ايوه اليمنى هيعمل ايه اليمنى هيصبر واليسرى هيفترش يقعد عليه. يلا خبرنا كده عرفنا وصف لنا، يلا احكي لنا ايوه ده اليمين اهي احسن، وبعدين افترشت انت اليسرى وجلست عليها، هذا بين السجدتين ويجوز الاقعاء. يلا ورينا الاقعاء بقى بين السجدتين، لا انصب بقى رجلين كده انصبهم تماما، لا الاقتباء زي الاقدام اللي في الاصابع خل ايوه اثني الاصابع احسن. هذا الاقعاء بين السجدتين هذا جائز وهذا جائز، هذا سنه وهذا سنه. واحد بارك الله فيكم بيتعب بسبب رجله ما يفعلش، ما اعرفش ابدا ايوه لا يفعل، واحد بدين واحد ضار تعبان واحد كذا معذور لا يفعل، يفعل الذي يريد. الصلاة كده صحيحة والصلاة كده صحيحة، لكن نحن نحكي ايه بالاكمل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ها في حديث النبي عن قعر القلب دي غير ده بس هم بيعملوا الاطفال الصغار، احنا كان مثل كبار ما نعرفش نعمل كده، يحط ايه اليدين بين رجليه، يعني افتح رجليه كده وانصبهم برضه انصبهم زي ما انت بتصرف ويجلسوا على الارض باليدين، هذا شق على الكبار. الاطفال ممكن يعملوا افتراش كافتراش السبع كده إذا سلم. ما انت ما انت في الصلاة ما المنيع أن عجل الشيء واحد أن ننكر كنقر الغرة معنا أو الديك ها سرعة سجود بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة وراء غير ليه ما نفتيه ده الدنيا مطروحة. والله لو تجري وراءه جري الوحوش في البرية ما تجيب لها نهاية الدنيا دي، يعني أقصد إيه المكاسب والأرزاق ما لهاش نهاية، الواحد لو دخل رصد مشروع كده بعد شهرين ولا حاجه يقول لك خلينا نفتح مشروع ثاني. مش ده بيحصل؟ نعم. ها؟ ويكون مثلا راس ماله 100,000 بعد ست شهور نصف مليون، بعد سنه ها؟ عايز بقى السجود بسرعه بسرعه بسرعه. لا، اسرق الناس من يسرق من صلاه وركوع. تم الركوع وتم السجود وربك يعطيك الرزق المقصود تدخل. لذلك بعد الصلاة ركن من أساس الإسلام. الشيخ شعراوي لما نفتح حضرتك يقول جامعة هي ركن من الأساس. يقول جامعة حتى لو الواحد مش قادر يزكي، جامعة الزكاة والصيام والحج. قال الزكاة على أساس إن أنت بتضيع من وقتك عشان تدخل في عمل عشان تجيب فلوس عشان تقيم الصلاة. تقيم الصلاة انت خدت جزء من الصدقه كانك تصدقت كانك تصدقت. والحج كذلك انت متكئ في قلب الاعظم ولذلك قال لك ام العباده. الصلاه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ اي نعم لا ياكل ونشرب. وايضا بارك الله فيكم النبي عليه الصلاه والسلام قال الصلاه خير موضوع، خير عبادة، خير باب من أبواب الخير، فمن شاء فليستكثر. عندكم بقى الأوقات المطلقة هنحكيها، خلينا نذكرها بمرة. بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، شوف تصلي كما تشاء. من بعد الظهر إلى العصر تصلي كما تشاء. من المغرب إلى العشاء تصلي كما تشاء. بعد الظهر تصلي زي ما تشاء. حتى الشيخ لو انت تعبان يقول على كرسي وصلي، بشط عليك السجود والركوع، يقول على كرسي وشير واومئ. من بعد العشاء الى الفجر صل ما تشاء. كم الاوقات؟ نعدتها من بعد ايه؟ من بعد ارتفاع الشمس قبل الرمح الى قبيل الزمن، من بعد الظهر الى العصر، ايه من بعد المغرب الى العشاء. الرابع بقى من بعد ايه؟ من بعد العصر للمغرب. ما في مين يعني انت عارف قبل المغرب بتطلع بتغرب بين قرني الشيطان، عند الطلوع ايضا تطلع بين قرني الشيطان، والاصفرار ده صلاه المنافقين. وخذ من هذا القبيل اشياء كم كثير. بس صلي في الاربعه. يا سلام، لو في واحد لو في واحد استطيع الانسان ان يستعمل بعض ونمت تاني. لا مسؤول، انت جرب مسجد انه قريب. لا نمت يعني كان المفروض اما حد لا يجزى الله بالنيه ما ماجور ان شاء الله. فاقول لكم الوقت متسع معانا، ده هو ما منعكش الا ايه؟ في شوفوا اوقات النهي معروفه، مع طلوع الشمس ما تصليش، مع مغيب الشمس ما تصليش، وقت يعني تعمل السماء الشمس في السماء في كامل السماء ما تصليش، لان في الوقت تسجر النار الحديد. طيب من بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس ما تصليش، لانك قد صليت سنه الفجر وخلاص ما تصليش. من بعد العصر الى المغرب ما تصليش. الصحابي اللي قال للرسول صلى الله عليه وسلم عين على ذلك كثر السجود. عايز اقول حاجه بقى، ابن تيميه رحمه الله قال اصلا من حكم النهي هذه ان الانسان يستجيب عشان يقبل على الفريضه وهو نشيط. لو كانت كل الاوقات تصلي بها كل الاوقات تصلي بها هتمل، هذه نقطه. وتيجي وانت تعبان للفريضه هذه النقطه الثانيه. شوف ابن تيمية له نظرة في الأوقات النهي، أوقات النهي أسبابها ذكرت في الأحاديث صحيح، وأيضا ضم إليها إن الإنسان لما يتفرغ للفريضة يجي له هو نشيط. ما أحيانا يا أخوة أحيانا واحد مننا يسهر يسهر يسهر يسهر صح؟ وقبل الفجر الله أكبر، ها ضاعت الجماعة وصلاة الفريضة بالجماعة. مش ده بيحصل؟ أقول لك بقى من حكم النهي انك تستجيب ترتاح عشان تستعد تيجي للفريضه وانت نشيط. امال يقول لك لا عشان في مثلا عدلة الشمس. ما احنا ايوه ما احنا ايه احنا قلنا نضم هذه ما هي صح؟ نصوص على الحديث نضم لها كلام ابن تيميه ده. طيب نرجع ثاني لحديث ابي حميد السعدي، هذا حديث كبير وطويل ومن اقوى الاحاديث في صفه الصلاه على فكره. قال حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه. شباب بس هذه مش مؤكدات، ها؟ نعم. احنا ذكرنا مؤكدات في اربع مواضع. قال بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاه، ثم صنع كذلك حتى اذا كانت الركعه التي تنقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركها ثم سلم. هذه بقى فين؟ في الصلاة يعني ايه؟ الثلاثية والرباعية. هتتورط. طب صلاة اللي هي كالفجر؟ لا بتفترش. طب في وسط الصلاة التشهد؟ بتفترش. يلا صف لنا التورط. بسم الله. ايوه هذا التورط. يعني جلست على الارض ودخلت الرجل اليسرى هذه من تحتها ونصبت رجلك اليمنى، هذا التورط. متى يكون؟ في الثلاثيه واخر الرباعيه. التشهد الاوسط والصلاه الثنائيه خلاص. ما قلنا الذي متعب معذور لا يفعل، لانه لو فعل هيتعب اكثر ولن يخشع في الصلاة. تصور الواحد ظهره بيألمه لو عمل كده مش هيعرف هو بيقول ايه، الألم مش هيخليه يتضبر ولا يخشع. فإذا يترك هذه فهي السنة. تعالوا هنا نرجع ثاني. يقول ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلما. قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي ورواه البخاري وإيه؟ مختصر. الدرس نقف هنا يا إخوة ونصلي للنافلة إن شاء الله فقد وقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم يا اخوان كان ناخذ شيئا ما دام الله يمد في الاعمار ويعافينا في الابدان، ناخذ شيئا كذا وغرفه غرفه من العلم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يتقبل منك.